الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. الحديث يقول: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. إذا وجهت مصيبة إلى عبد من عبيدي في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. الصبر الجميل عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الصبر الذي لا شكوى فيه، هذا هو الصبر الجميل. طبعا من الناس اللي قالت صبر جميل سيدنا يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، لأن العبد قد يصبر لكنه يشتكي، يشتكي للناس. مثلا كالحديث القائل: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فلم يشكني لعواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. الشكوى مع الصبر تقدح في الصبر، وأما عدم الشكوى فذاك هو الصبر الجميل. طبعا الحديث ده جامع لكل ما يبتلى به المرء في الحياة. الإنسان قد يبتلى في صحته بالمرض، وقد يبتلى في ماله بالخسارة أو بفقد المال، وقد يبتلى في ولده بأنواع الابتلاء المختلفة بموت الولد أو بمرضه أو إلى آخره. فإذا كان الإنسان هيتقبل رضا برضا قضاء الله تبارك وتعالى وما يشتكيش ربنا لحد، يبقى هو ده الصبر الجميل. فتصور بقى إذا كان الجزاء إن يوم القيامة لا ينصب له ميزان، ما يخشش بقى تحت إيه اللي قلنا النهاردة: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم كالحون خالدون. ينادي المنادي من قبل الله تبارك وتعالى ليقم من كان أجره على الله، فيقوم أناس ويتجمعوا فيؤذن لهم إلى الجنة، ويتوجهوا إلى الجنة فتعترضهم الملائكة إلى أين، فيقول هؤلاء الناس إلى الجنة، فتقول الملائكة إلى الجنة، كيف إلى الجنة ولم ينصب الميزان ولم ينشر الديوان، فيقول هؤلاء الناس لقد أذن لنا، فتسأل الملائكة من أنتم، فيقول هؤلاء الناس نحن الصابرون، فتفتح لهم ملائكة الرحمن أبواب الجنة ويقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فدام بغير حساب يبقى ساعتها ايه بقى؟ مفيش حساب، مفيش حساب، مفيش ميزان، مفيش ميزان، يبقى خلاص، يبقى لا فيش حسنات ولا سيئات ولا في ديوان هينشر. لأن مسألة الميزان مسألة خطيرة جدا، إن الميزان يتحط والإنسان يترقب ويبص بقى ويشوف السيئات في كفة والحسنات في كفة، ويبقى واقف على وجل ويا ترى ويا هل ترى، وخصوصا إنه قبل الميزان ما بينتصب للعبد يؤتى بالعبد على رؤوس الخلائق من أولهم إلى آخرهم، الأولين والآخرين، وينادي المنادي من كان له حق عند فلان فليأتي لطلبه. كله ينتهز الفرصة بقى، كل له حاجة، شتمني مرة، قال عليا كلمة، اغتبني، عمل حق، كل واحد بيدور على يعني حسنة تتقل ميزانه. فيهم يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول له آتهم حقهم، أعطهم طلباتهم، فيقول يا رب من أين أوتيهم وقد فنيت الدنيا، فيقول لملائكتي خذوا من حسناته ووفوهم حقهم، فيأخذون من حسناته، فإن كان من الذين سبقت لهم من الله الحسنى، إذا كان من الناجين يأخذ كل ذي حق حقه وتبقى حسنة مثقال ذرة، حسنة واحدة، فيضاعفها ربنا تبارك وتعالى فتكثر وتكبر وتعظم حتى ترجح كفة حسناته. واسمع لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أما إذا كان من التنين والعياذ بالله فتفرغ حسناته، وتقول الملائكة يا رب فرغت حسناته، فيقول الله تبارك وتعالى خذوا من سيئاتهم فاطرحوها عليه ثم صكوا له صكا في النار والعياذ بالله. فالميزان خطر. أما نشر الديوان فهو نشر صحيفة الأعمال، فإذا نشرت صحيفة الأعمال ظهرت أعمال الإنسان على الملأ، على الملأ، والصحيفة طبعا فيها كتير مستخبي، الإنسان ما يحبش إن الناس تشوفها، عشان كده احنا كل ليلة بندعي وبنقول لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك ولا تخزينا يوم العرض عليك. اللي هي ايه دي بقى الحتة دي اللي هي نشر الصحائف، لأن الصحائف إذا نشرت ظهر فيها كل شيء. النوع الأول الناس المؤمنين اللي ربنا رضى عنهم، دول بتنشر صحائف حسناتهم فقط وتخفى صحائف سيئاتهم، لكن الله تبارك وتعالى يستدعي العبد المؤمن ويبنيه منه ويبسط عليه كنفه، يعرفه بقى ويستره ومحدش يشوفه ومحدش يسمع الحوار اللي داير. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يبتدي يقرروا ده. عبدي تذكر الذنب كده؟ ما هو كان نسي بقى، ما مش مكتوبه، ما الصحيفه فاضيه ما فيهاش السيئات دي، وربنا تفكره بقى عشان ايه؟ يوري له ان ربنا ما بينساش وما كان ربك نسيا. ويقول له عبدي تذكر الذنب كده؟ يقول له يا ربي اذكره. فيقول الله تبارك وتعالى قد سترتك في الدنيا وانا اليوم اغفره لك. ثم يقول عبدي تذكر ذنب كذا، وهكذا ذنب ربنا ايه يقرره فيه، ويقول له قد سترتك في الدنيا وانا اليوم اغفره لك، ثم يامر به الى الجنه. هذه نوع من الناس ربنا سترهم من الفضيحه. نوع من الناس بقى ربنا ما بيوقفهمش الموقف ده خالص. دول مين بقى؟ الناس اللي ماتوا على الإيمان لكن كان سنهم كبر وشابوا، شابوا في الإسلام وشعرهم كله بيض وماتوا على شيبة. دول بتنشر صحائف حسناتهم فقط وما فيش سيئات ولا حتى إقرار، وخشوا الجنة. بعد ما يخشوا الجنة ربنا سبحانه وتعالى يبعت لهم صحيفة كده مقفولة مع الملك، ويقول له روح وريله الصحيفة دي يقراها. فإذا لقيت وشه اتغير واتخض طمنه، ويقول له إن الله تبارك وتعالى استحيا أن يسألك عما في هذه الصحيفة. فيدخل الرجل في الجنة الشايب ده، يجيله الملك بعد ما اطمأن بقى ويقول له في صحيفة ربنا بعتها لك، يوم يفتح الصحيفة ويفاجئ بسيئاته كلها محطوطة فين؟ في الصحيفة دي. كان خلاص ما فيش ولا شافها ولا قراها ولا اتعملت ولا حاجة أبدا، واطمأن بقى وشه يتغير، وشه يصفر ويرتعد. يوم لما الملك يجيب خض الخضة دي يقول له اطمئن، إن الله تبارك وتعالى يقول لك إنه استحيا أن يسألك عما في هذه الصحيفة فغفرها لك. ده النوع الثاني من الناس اللي هو بيشيد في الإسلام. وطبعا زي ما قال النبي عليه السلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. ربنا يبارك في أعمارنا جميعا ويختم لنا بخاتمة السعادة، أولئك يوفون أجرهم بغير حساب. لو أنت بقى النهاردة بتفكر عسى أن تكرهوا شيئا زي ما قرأنا النهاردة وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عاوزين نضرب مثالين اتنين نوري بيها ازاي الحاجة تبقى وحشة أوي شكلها وهو في باطنها الرحمة الكبيرة، وازاي الحاجة تبقى حلوة أوي شكلها وفي باطنها النقمة والشر. المثل الأول فرعون لما لقى موسى، ربنا سبحانه وتعالى بيوصف لنا المنظر بيقول ايه؟ فالتقطه آل فرعون. الالتقاط ده الاخذ بسرعه، فرحوا بيها حاجه لقيه، لقوا لقيه. وخصوصا ان موسى ربنا سبحانه وتعالى عطاه حاجه عجيبه قوي قالها في القران يمكن ما حدش بيلتفت اليها، لما ربنا قال له ايه؟ والقيت عليك محبه مني. عارف معنى القيت عليك محبه مني دي يعني ايه؟ ما يراه احد الا ويحبه. وقع حبه في قلبه على طول، ربنا حط في وشه، مش يقول لك الراجل ده في وشه القبولي، تلاقي في وشه مثلا القبولي. فسيدنا موسى كان كده، اللي يشوفه لازم يحبه، فلما شافه فرعون رغم انه بيقتل ابناء بني اسرائيل يقتلوا ابنائهم ويستحيل يساعدهم، انما لما شاف ده ما قدرش يمسه. ولما مراته قالت له قره عين لي ولك لا تقتلني، ففرحوا بيه جدا. لما فرحوا بيه جدا وحبوه كان شرا لهم لكان خيرا لهم. شوفوا ازاي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. والنبي هنا ليكون ما من عاقبه، ليكون لهم عدوا وحزنا. او فرح بحاله شوف كان نتيجتها خرابه. نشوف بقى الزعل على حاجة ونشوف نتيجتها ايه. سيدنا يوسف لما ألقوه اخوته في البئر. القاؤه في البئر كان شرط من حيث الشكل، مش كده؟ لولا القاء يوسف في البئر ما كانش حصل ده كله، ما كانش بقى ملك، ما كانش الدنيا دي كلها حصل فيها التغيير، واخواته امنوا وربنا تاب عليهم ورفع ابويه عن الارض، ما كانش كل ده حصل. لان لو كان فضل زي ما هو ولا خدوه ولا قالوا قتلوا الذئب ولا ناس البئر، كان كده في وسطهم وخلاص وانتهينا، بقت حاجه عاديه، ناس عايشين في البلد وانتهينا. انما القاؤه في البئر خلى ايه؟ خلى القافله تيجي وتاخده، ويا بشرى هذا غلام اسروه بضاعه، قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. طيب دخل السجن شرع من حيث الشكل، لو ما كانش دخل السجن ما كانش نال الملك. ليه؟ لانه فسر الرؤيه لزمانه في السجن، وبالتالي اللي نجا منهم لما قعد يسقي الملك ولقى الملك بيقول رؤيه، قال له ايوه محدش عارف، لا ده في واحد بيعرف يفسر رؤيه في السجن، انا اروح اجيب لك التفسير. راح جاب التفسير، كانت النتيجه ان الملك قال ايه؟ اتوني به استخلصه لنفسي، مش كده؟ فلو كانش السجن كان وصل للملك، ما كانش وصل للملك. فكم من امور تبدو لك وحشه وهو فيها الخير، وكم من امور تبدو لك كويسه وهو فيها الشر الفظيع. فالرضا بقضاء الله تبارك وتعالى والصبر الجميل على كل ما ياتي به الله تبارك وتعالى يجعل العبد في مقام محدش يطوله، وهو مقام دخول الجنه بغير حساب. دخول الجنه بغير حساب. وزي الشاعر اللي قال كم امر تساء به صباحا وتاتيك المسره بالعشي اذا ضاقت بك الاسباب يوما فثق بالواحد الاحد العليم. كم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم امر تساء به صباحا وتاتيك المسره بالعشي إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالواحد الأحد العليم. فربنا سبحانه وتعالى لا يأتي للإنسان إلا بالخير. أنتوا عارفين المقدمة النهاردة فيها كلمة 90% من الناس ما فهموهاش. إحنا لما قلنا في الأرض صخر وحجر ومضغ وفيها الجوهر النابع، النبات حلو ومر ومن السموم نواقع، من الدواب وحوش كاسرات، وفي البهائم رقائب ومنافع، في البحار امواج مهلكات وفيها لؤلؤ وطعام وقواقع، من الناس اهل بالمعروف ومنهم من في الشر ضالع، من الطيور حاملات رسائل حمام الساكن، ومن الطيور فوازع فواسق وفوازع، الصقر والحدايه والغراب سماهم فواسق النبي عليه الصلاه والسلام، من الايام اسعاد ومؤشرات، ومنها بالفتن والشرور طوالع. يعني بقلب لك انا بقول لك في كده وفي كده في في يعني حاجه، مين اللي خلق الخير؟ ربنا. ومين اللي خلق الشر؟ ربنا. ده موجود وده موجود. امور حرق البريه فيه ايه الموضوع؟ ونور الحق للظلمات القاشع. كيف بقى نور الحق للظلمات القاشع؟ حل اللغز في الاخر خالص. الخير مراد في الامور لذاته، والشر الذي في بعض الامور براقع. يعني ايه؟ يعني كل ما تراه في الدنيا من خير مراد لله تبارك وتعالى. ليه؟ مراد لله لذات الخير، لأن الله لا يريد إلا الخير. فالخير في الدنيا مراد لذاته، لذات الخير، مش لك أنت يا فلان أو علان أو تلتان. كل ما في الدنيا من خير مراد لذات الخير، لأن الله تبارك وتعالى لا يخطي إلا بالحق ولا يريد إلا الخير. فكل ما في الدنيا والآخرة من خير مراد لذات الخير. اما الشر اللي انت بتشوفه بقى بعض الامور براقع يعني ايه برع، الشر ده برع، تحت البرع ده في ايه؟ خير، خير اللي احنا بنحل بيه البغض، فالخير مراد في الامور الذاتيه والشر الذي في بعض الامور براق. الراجل الفلاني الفلاني عيب مسكين صعبان عليه، مراهق في السرير وبيتقوى وبيتألم وبيتوجع. انت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله، وانت كويس وقع وطب ضربته عربية رجله اتكسر مش يعرف حصل له كذا عمل له كذا عنده مش عارف ايه افتحوا له عملية قلبه بقرية حواديت ايه ما بتشوف ها ويصعب عليك وكذا. هو ده شر بيخبي تحت منه ايه؟ خير عميم وعظيم. ليه؟ لأن الدنيا من بلاء بهذا المرض عن سوء آتي يوم يخرجه من الدنيا وهو سليم ما عليهوش ذنب، يقوم يوم القيامة يفرح بالحياة ولا يزعل؟ يفرح بالحياة. فهتكتشف أنت يوم القيامة إن كل ما أصابك من شر في هذه الدنيا كان خيرا محضا. كان خيرا محضا. طب ما من دلوقتي بقى ينور ربنا بصيرتك وتبقى شايف الشر هو جاي برع ورا منه ايه؟ خير تكون لعلها رحمة. البليغ نعمة خفية. ولذلك السادة الصوفيين الأوائل القدامى كانوا دايما يشوفوا الأحباب لما كان يجي لهم الخير والدنيا تقبل كان يخاف يقول لك أخشى أن تكون حسناتي قد عجلت ليه؟ ولما تجي له المصيبة كان يفرح بيها ليه؟ يقول لك مع واحدة من اثنين يا كفارة للسيئات يا رفعة للدرجات. عاوز أضرب لك علامة بقى محدش هيقول لك أبدا. هسألها لك أبدا. الناس ثلاثة. الناس ثلاثة. واحد تصيبه المصيبة تقابله. يقول لك يا أخي أنا ليه؟ وش معنى؟ وش معنى أنا؟ ما كل الناس كذا وأنا عملت إيه؟ وأنا صمت إيه؟ وأنا لما يفرح تعرف إن المصيبة اللي نازلة عليه دي غضب. غضب من الله. انتقام. عقوبة. عقوبة. بدل يفرح تعرف على طول إن اللي جانه ده إيه؟ عقوبة. واحد تاني تجيله المصيبة وتروح تتكلم معاه أو تشوفه يقول لك إيه؟ الحمد لله الحمد لله على كل حال قدر ونقف وكان في الدنيا من بلاوي ومن شاف بلاوي الناس حالك عليه بلوته وكان كده إيه؟ راضي وساكت مش صابر. إن أصابته المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف إن دي كفارة لسيئاته. الملائكة عمالة ايه؟ تمسح تمسح مع كل كلمة اه بتمسح له ايه؟ ذنوبه. في نوع غالب بقى تجي له المصيبة تقوم تروح له تتكلم معاه توصل يقول لك ايه؟ ده رضا قوي ده رضا الحمد لله ده حاجة حلوة خالص وانت ايه؟ يا ده يا سلام يا سلام ده حاجة ده تماما يا عمي انا قلت حصل له حاجه ده حصل له نقص في دماغه ده ولا ايه؟ ده انا راح حزين ولا راح مثلا حواسين ولا الراجل ده ايه فرحان مثلا بالمصيبه اللي جات له؟ وتبقى انت مستغرب الراجل ده ربنا ازاي منزل عليه السكينه دي؟ تعرف الراجل ده بقى ايه؟ ده ربنا مش بيكفر سيئاته، ده ربنا بيرفع درجاته. دي سيئاته يقول لك مسحت خلاص، لكن ربنا ايه؟ بيرفع درجاته. واسمع الحديث القدسي ده اللي بيقول لك فيه إن الله تبارك وتعالى يأمر ملائكته فيقول لهم صبوا على عبد فلان البلاء صبا، فيروحوا يعملوا ايه؟ وش يمطروا عليهم سيف. ترجع الملائكة ومدنا علوم ماذا فعلنا؟ قولوا يا رب حمدك واسترجع. الحمد لله واسترجع علينا لا من هرمهم يا رب حمدك واسترجع. قولهم اذهبوا فصبوا عليه بلاء صبا. نروح ويرجعوا له يا ربي حمدك واسترجع. ربنا ولم يصب عليه البلاء صبا فاني احب ان اسمع صوته. بحب ان اسمع صوته اما يقول ان الله وما يرجعون. شوف شوف الحنان شوف الحنان. بالله عليك سيدنا موسى قد ايه ربنا بيحبه؟ اظن شيء مش عاوز دليل. القيت عليك محبه مني ولا تصنع على عيني واصطنعتك لنفسي حاجات ايه ده كلام يعني الواحد مش عارف بس يقول خايف يعني يخرج عن وعيه اقول ايه اقول غزل اقول ايه مش عارف اشبهها كلام حلو كلام الكلام يخلي واحد كده يعني يشيح خالص كده مش عارف كلام طعمه حلو طعمه حلو شوف لما ربنا يقول واحد واصطنعتك لنفسي ايه ده ايه ده يعمل ايه انا بتهالي يفطر وعيه ليه لما ربنا يثبته يعني تخيل انت شفت رؤيا كده ولقيت الملائكه جايه بتقول لك ربنا راضي عليك وانت هتخش الجنه اظن تطلع تصرخ تقول منهم تصرخ تحت الجنه يحصل لك ملحوظه في دماغك لازم تمشي في الشارع تقول ايه اي واحد هيشوف حاجه زي كده لازم يحصل له طبعا مهم ولا اذا كان ربنا ثبته يعني طب تصور بقى موسى ده اللي بالشكل ده ماشي واخدها ماشي من مصر لليمن جعان عيان حران بردان خايف مرعوب حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل مش ربنا اللي قال كده؟ مش قال فخرج منها خائفا يترقب؟ مش قال كده؟ مش قال ورد ماء مدين وجد عنه أمة من الناس يسقون؟ مش قال متولى إلى ذل وقررني إن ما أنزلت إلي من خير فقير؟ مش طيبكم ما بيشرب مش حب ربنا بقى مش هيقول لي ايه هيقول لي ستاتها كلمني تعالى ها وبعدين حرام جدا بدليل انه ما قدرش يقول يا رب الا لما يروح قبل الظل هو بيسرعها بعدين يقول يا رب مش كده ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير يبقى كان تعبان ولا ما كانش تعبان وبعدين جاءت احداهما تمشي على استحياء قالوا له بقى تعالى كل يا سلام من فرح اول راح حياه غير عزب حياه كل عشان يتجوز ويعيش في امان اشتغل ادير 10 سنوات يزرع ويقلع ويرعى الغنم 10 سنوات ويروح يسقي ويخدم ادير 10 سنوات موسى شوف ربنا كان بيحبه قد ايه شوف عشان تعرف ان مساله الخير والشر في نظرك وبمعيارك ما تبقاش حقيقه مش حقيقه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم صحيح وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم صحيح شوف سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الصديق شوف لما يترمى في البئر وهو طفل صغير يشرب في الضلمه ويرموه مين؟ اخواته يرموه شوف لما يخش السجن شوف قراره ايه سيدنا يوسف ده وشوف ربنا بيحبه قد ايه ويقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين شوف عمل فيه ايه شوف النبي عليه الصلاه والسلام شوف جراله ايه شوف لما يقتل وراه وتطنيه بالحجاره ويقولوا له يا مجنون المجنون اهو الكذاب اهو العبيط اهو قولوا ها العيال والعبيد والشفعاء ويرموه بالحجاره لحد ما رجليه تتعور والدم يخر من رجليه ويقعد تحت الشجره يقوم مش لاقي حاجه يعمل ايه يقول له الى من تكلني إلى عدو يتجهمني أو إلى غريب يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي شوف يوصل بالحل إيه سيد الخلق إيه ده حاجة عجيبة سيدة مريم الصديقة أنت متخيل في ذلك الزمان وسامي في العصر والأوان حيث كان الشرف له معنى تمتهن في أرضها سيدة مريم يا مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية ويتكلم على حجره وبرضه ما صدقوهاش إيه ده صعبة دي ولا سهلة دي ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه رقة أو ضعف غُوِّن عليه وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل